وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ثم يشترط الرب جل وعلا الشرط الذي قاله الشجر والحجر فيقول جل وعلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اذا تحققت العبودية الخالصة للرب جل وعلا وعادت الامة الى توحيد مولاها تبارك وتعالى احل بها النصر وانزل عليها العزة ورفع عنها لباس الذل والهوان. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيتكلم الحجر والشجر فيقولان يا مسلم يا عبد الله اسلم واخلص العبادة لله جل وعلا فكل ما يقوم به لله ومن اجل الله. فالعبادة هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الافعال والاقوال. يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعال فاقتل. ظهر في حرب رمضان في حرب 73 قام احد الخطباء في سوريا على منبر المسجد الاموي بعد يومين من بداية المعركة فذكر هذا الحديث محرفا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود فيقتلهم العرب. فينادي الحجر والشجر يا عربي ورأي يهودي تعال فاقتل. وما هي الا سويعات وينقلب الحال هناك من حال الى حال وتحل الهزيمة الصاحقة بالعرب هناك. يا مسلم يا مسلم يا عبد الله اذا قضيتنا قضية اسلام قضيتنا قضية ولاء وبراء قضية موالاة ومعاداة. ومن هذا المنطلق نقل اعداؤنا لنا فمن يعو عندنا قضية التوحيد فاصبح الله عز وجل يعبد كما يعبد غيره يعبد كما يعبد الشجر والحجر والحيوان والانسان والجان دون الله جل وعلا. حينما دخلوا الينا من هذا المنطلق ومن هذا الباب ولجوا الى قلوب الكثير من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فماعت عندهم قضية الولاء والبراء والعقيدة. فمن نوالي ومن نعادي ومع من نحب ومع من نكره ومن نحب ومن نكره. هذه قضية من اخطر القضايا. اعلموها عباد الله اننا نحب كل من حب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الكريم والمؤمنين الموحدين في كل زمان وفي كل مكان. ونبغض كل من بغض الله جل وعلا وبغض نبيه صلى الله عليه وسلم وبغض كتابه وبغض المؤمنين في كل زمان ومكان. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. نعم هل الامة تقيم الصلاة حق القيام؟ اين مساجد المسلمين في صلاة الفجر؟ واين مساجد المسلمين في صلاة العصر؟ الفجر يعمر المساجد شواب الامة اما شبابها الذين عليهم حمل هذه الدعوة وهذه الرسالة واعداد هذه الامة فانهم نيام نيام. هل يحقق النصر للامة الشواب؟ ما نصر نبيكم صلى الله عليه وسلم الا بالشباب. فحينما تمتلئ المساجد في صلاة الفجر بشباب الامة فانتظروا النصر من الله جل وعلا. اما وقد تخلينا عن صلاة الفجر

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.